افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت مباركا وهدى للعالمين في قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا

واحفظ مصرنا يا رب يا رب صل مع السلام على الذي قد شاهد السبع العلا وراك يا رب عبدك قد أتى مسبحا برحاب بيتك يبتغي لرضاك يا رب فامنن عليه بنظرة يحيى بها وبيوم حشر في الجنان يراك يا ليلة الإسراء الإسراء أودي كي نرى عجبا عجبا عجبا عجبا ليلة الإسراء جاء الأمين إلى الأمين مسلما أبشر رسول الله أبشر رسول الله بالإرضاء وصعد حبيبي وصعد حبيبي هيا فارتقي هذا البراق مطية السعداء جاء الأمين جاء الأمين إلى الأمين مسلما أبشر رسول الله أبشر حبيب الله أبشر رسول الله بالإرضاء واصعد رسول الله هيا فارتقي هذا البراق مطية السعداء وسعد براقا وسعد براقا قد حملت المصطفى واهنأ براق الخير بالنعماء وسعد براقا قد حملت محمدا واهنأ براق الخير بالنعماء سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله، وهناك في الأقصى الشريف تجمعت رسل كرام قد أتوا بندائي، ودعاك ربك يا حبيبي مرحبا، أقبل حبيبي عندنا بلقائي. وهناك في الأقصى الشريف تجمعت رسل كرام قد أتوا بندائي، ودعاك ربك يا محمد مرحبا، أقبل حبيبي عندنا بلقائي. لك يا رسول الله أعلى رتبة كرم الإله ومنزل والضائي. سيدي يا رسول الله، يا من عليك صلى الله، وهناك في الأقصى الشريف تجمعت رسل كرام قد أتوا بندائي، ودعاك رب يا سيدي يا حبيبي يا مجيري يا رسول الله، ودعاك ربك يا محمد مرحبا، أقبل حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، أقبل حبيبي عندنا بلقائي. لك يا رسول الله أعلى رتبة كرم الإله ومنزل والضائي. سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا الربط بين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، حتى يشعر المسلم أن لكلا المسجدين قدسية، فهذا ابتدأ الإسراء منه، وهذا انتهى الإسراء إليه، وكأن هذا يومئ أن من فرط في المسجد الأقصى يوشك أن يفرط في المسجد الحرام. فنسأل الله عز وجل أن يرد إلينا المسجد الأقصى ردا جميلا مباركا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام وخطيب المسجد، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا علمه شديد القوى، علمه شديد القوى، إنه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد.